وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب، فليبين أن هذا مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه. والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلف فيه، ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلف فيه، ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية الناظر. وما استشهدوا به من المسائل مسألة دخول الحمام، وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام، والمشقة سبب الرخصة. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمام. ويقال إن دخول الحمام إيش؟ ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمام. ثم يعني أمر العرف في عادي، يعني عدم تقدير الأجرة مراعاة للعادة أنها يعني تكون يعني مقدرة، كما في ركوب السفينة بالأجرة المعتادة وغيرها. نعم أحسن الله إليكم. ثم ما يبذله له إن ارتضى الحمامي واكتفى به عوضا، وإلا طلبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر مقاس والقياس حجة. الثالث من المعاني قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهذا هوس، فإن ما لا يعبر عنه لا يدرى أهو وهم أو تحقيق، فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه. الرابع الاستصلاح أو المصلحة المرسلة إلى آخر. الراجح حصل لكم التعريف الأول العدول بحكم المسألة. نعم أقول الراجح في تعريف الاستحسان الأول العدول بحكم المسألة. الأول هو المسلم من تخصيص العموم، أما الثاني والثالث فكذا، والثالث الأخير شبيه من الأول، شيء ينقدح في نفس المجتهد هو نفس معنى التفسير الثاني، ما يستحسنه المجتهد بعقله هو معنى ما ينقدح في نفس المجتهد. عندك مذكرة الشيخ السيوطي؟ عندي أحسن لكم. عندك؟ عندي أحسن لكم. تكلم عنه ولا؟ نعم قال وهذا التعريف للاستحسان علق على التعريف الأول. قال وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف. نعم. قال وهذا التعريف للاستحسان. إيه. إن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. نعم. قال وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين، الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، والثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما.